سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طيبا يا يهود، جيش محمد سوف يعود وربي سيعود، وقبل أن يطق الشجر والحجر فلنا في قصتنا وعد ووعود، قسما لمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعاده، فتدور دائرة الزمان عليه ويكون حقا ما حكاه الفادي. لا تنسى أدنابا بكل بلاد، إن خذلهم أصحاب القرارات فلن يخذلهم أصحاب الدموع بالأسحار والدعوات. يا مجري السحاب ويا الأحزاب ويا مسبب الأسباب ويا رب الأرباب، اهزم اليهود وزلزلهم، اهزم اليهود وزلزلهم، يا رب الكعبة والأقصى، يا رب فلسطين والعراق، يا رب الفلوجة والقدس، ويا رب أصحاب الفيل، اجعل كيد اليهود والنصارى في تضليل، واجعل في يد إخواننا في فلسطين إشارة للتسجيل. لكنهم اغتصبوا أرضنا يا أبي وسفكوا دماء شعبنا ويريدون أن يهدموا المسجد الأقصى. أبي الأعداء هم اليهود أحفاد القردة والخنازير. فرأى جنديا يهوديا يصوب بندقيته نحو أحمد فانطلق يجري وهو يصرخ لا توقف، إنه ابني، إنه أحمد. لكن الرصاص انطلق في شتى القرة في صدر أحمد الذي سقط بين يدي أبي. ماذا تعني كلمة عميل؟ مسكين أنت يا أحمد، لم كنا لا أشعر بك. الأعداء هم اليهود، وما لبث أحمد إلا ساعات ومات، وخيم الحسن في البيت الصغير. مرت أيام وشهور، وفي ليلة عند تمام الراحلة فتحت الرسالة فقرأتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أحمد، لقد استبت إلى أحمد. أم أحمد، لقد استبت إلى أحمد. غدا نلتقي في الجنان بإذن الرحمن. غدا نلتقي في الجنان بإذن الرحمن. خرجت مسرعة تنادي في الظلام حسان حسان. فلقد انضم حسان منذ شهور إلى كتائب عز الدين القسام، وقام في تلك الليلة بعملية من أروع العمليات، وأثبت للجميع أنه ليس بعميل بل هو بطل من الأبطال، وعندنا مثل حسان كثير. لكم الله يا أهل فلسطين، لكم الله يا أهل فلسطين. اسمع رعاك الله، اسمع يا عبد الله، في حين هم في فلسطين ويعانون الجوع والفقر والتضييق، تقول الأخبار أن الشعب المختار أنفق أكثر من 80 مليون ريال دعما لبطلهم في برنامج الخنا والزنا أكاديمي ستار. أنفق أكثر من 80 مليون ريال دعما لبطلهم في برنامج الخنا والزنا أكاديمي ستار. يا للعار، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وأزيدك من الأشعار، 6 ملايين ريال مقابل أن تتناول العشاء معه وتقضي سهرة ممتعة في بلد خليجي قريب. رفضت هذا العرض بقولها إنه حقير. نعم ساخر وحقير، ولو طلب منه أن يعطي هذا المبلغ أو نصفه لفقراء فلسطين لما أعطاهم. أما تشاهدون تلك الصور والمشاهد المتكررة من هناك في كل يوم؟ ألم تروا تلك العجوز الباكية قد هدم بيتها وشرد أطفالها؟ ألم ترون ذلك الشيخ الكبير قد غطى وجهه حتى لا نرى دموعه وأثر البكاء؟ ألم ترون صور القتلى من الأطفال والرجال والنساء والطائرات رحمة صباح مساء؟ ألم ترون صور العفيفات عند نقاط التفتيش وهن يجردن من ثيابهن وحجابهن ويتهمونهن أنهن إرهابيات؟ أما سمعتم صراخ الأسرى بل والأسيرات وأخبار الانتهاكات والاعتداءات؟ ما هو شعورك لو هدم بيتك وقتل أطفالك أمام عينيك وأمام ناظريك؟ شعوب الأرض في دعة وأمن، وهذا الشعب تنفشه القروح

تنافس فيه اثنان من اغنياء المنطقة على شراء باقات الورود للراقصات والعاهرات، قيمة الباقة الواحدة 1000 ريال. فكانت النتيجة النهائية، اشترى الاول 70 باقة بقيمة 70,000 ريال، واشترى الاخر 50 باقة بقيمة 50,000 ريال. عجيب والله امرنا، عجيب والله امرنا. آلاف الريالات على الراقصين والراقصات، فتبا لهؤلاء السفهاء، فلقد الحقوا بنا الذل والعار. انا من امة تشتر ذلا تشيمتها المعازف والدقوف، كساها الذل ثوبا بربريا وتبرق في نواظرها الزيوف، تسرح كالشياه بكل ارض وحول حمى مذلتها تطوف. فلا راع له رايات حزم ترص له الفيالق والصفوف. فاين ابو عبيده؟ فاين ابو عبيده؟ فاين ابو عبيده؟ لو انا لما رقدت باغماد سيوف. واين مضاء زيد والمثنى؟ واين صلاحنا البطل الحضيف؟ ترى اين سيف خالد والمثنى وطارق؟ وهل اصبح سيف صلاح الدين نجمه سداسيه تعلقها امراه يهوديه على صدرها وهي تصرخ بنشوة، وهي تطأ بقدمها قبة الصخرة قائلة: فلتقم يا صلاح الدين إن كنت شجاعا. ونحن في خيبتنا نحو أسوار القدس، ونحن في خيبتنا نحو أسوار القدس نقفة، من أي باب سندخل؟ وما هي التنازلات التي سنقدم وتحصل؟ عباد الله، رغم الذل، رغم العار، رغم سيء الأخبار، إلا أن عندي لكم من المبشرات والأخبار ما تصاب به نفوس المؤمنين الأخيار. وسأسوق لكم هذا في الخطبة، في الخطبة الثانية بإذن الواحد القهار. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي المصطفى الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، واعلموا وتأكدوا وتيقنوا أننا لن ننتصر إلا إذا حققنا تقوى. عباد الله، لقد أثبت أهل فلسطين للعالم أجمع أنهم أبطال بكل الظروف والأحوال. أثبتوا أنهم أهل للدفاع عن المسجد الأقصى وما حوله. فلقد زعم متطرفون يهود أنهم سيقتحمون ساحات المسجد الأقصى يوم كذا وكذا، وسيفعلون ويفعلون. فهب الرجال والنساء والشيوخ والأطفال لنجدة أطفانا، فخرجوا وحدانا وزرافات، واجتمعوا واجتازوا كل نقاط التفتيش والحواجز والعقبات، وتحملوا من أجل ذلك الكثير الكثير. التفوا في منظر بديع حول الأقصى ركعا سجدا، مثبتين للعالم كله: مهما خذلتمونا وحتى لو نسيتمونا فرب الأقصى لن يخذلنا، فرب الأقصى لن يخذلنا ولن ينسانا. فنحن فداء لديننا وفداء لمقدساتنا، رغم العزلة، رغم الحصار، رغم المذابح اليومية، رغم القصف المتواصل بالليل والنهار والدمار. صمد أهل فلسطين، صمدوا وحدهم في معركة الدفاع عن الأقصى، وسيصمدون ولو خذلتهم أمة المليار، سيصمدون وإن خذلتهم أمة المليار سيصمدون، رغم خذلان إعلام العار الذي شغل بوقائع جنازة باب الكفار وشغلنا بحياته بالليل والنهار. أليس هو الذي حارب الإسلام والمسلمين في كل مكان؟ ولو ادعى وأظهر لنا غير ذلك فإلى النار وبئس المصير. العجيب، هناك من يترحم عليه من المسلمين، أليس هذا خلل في المعتقد؟ سيصمدون أمام أحقاد القردة والخنازير